حصريا على موقع djkimo.com. أشيلك وإنت تأمرني، ده أنا مشيلك بقيت عمري أول حد طمن. مشيتلي كتير فجي وقتي أشيلك وإنت تأمرني، ده أنا مشيلك بقيت عمري أول حد طمن. حصرياً على موقع djkimo.com.